بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من مستمع يقول في رسالته: عندي مبلغ من المال يكفي نفقات الحج، وعندي ابنة، فهل أحج به أم أجهز ابنتي للزواج؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وبعد، فالإنسان خاصة المؤمن مكلف بأداء حقين: حق لله وحق للإنسان، أو كما يقال حق الله وحق العبد. ويجب أن يكون هذان الحقان يسيران في خطين متوازيين، لا يطغى أحدهما على الآخر. فحق الله يتمثل في عبادته وطاعته ومرضاته، ويتحقق ذلك بأداء أركان الإسلام أداء كما أمر الله عز وجل. وحق العبد على أخيه متنوع، تختلف أهميته باختلاف درجة القرابة أو علاقة الجوار بينهما. فعلاها حقا حق الأبناء على الآباء، وحق الآباء على الأبناء، وحق الزوجة على زوجها، وحق الزوج على زوجته، ثم حق سائر القرابات كالحواشي، وهم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، ثم علاقة الجوار ولو كان الجار غير مسلم. يقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم تأتي علاقة المسلم بسائر إخوانه من المسلمين وغيرهم. وبخصوص واقعة السؤال نقول: ورد في هذا السؤال حقان على سائره. الأول حق الله المتمثل في أداء فريضة الحج، خاصة أنه توافرت لديه نفقات أداء هذه الفريضة المسمات شرعا بالاستطاعة، الواردة في قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الثاني حق العبد المتمثل في واجب ألزم به العرف الآباء، وتجهيز أولادهم خاصة البنات عند الزواج. وكما قلت، هو حق أوجبه العرف ولم يوجبه الشرع، ورغم أنه واجب عرفا إلا أنه صار عرفا ملزما، خاصة أن ليس ثمة تعارض بينه وبين الشرع. ويسأل صاحب السؤال بأيهما يبدأ، خاصة أن المبلغ لا يكفي لسد البندين وتغطية الحقين، بل يكفي لأداء أحدهما فقط. فقول: أولاهما أولهما، بمعنى أن الحق الذي يأتي وقته أولا يقدم على الحق الذي لما يأتي وقته بعد. وبمعنى آخر، إذا جاء وقت تجهيز البنت للزواج بأن كانت مخطوبة وعقد قرانها وهي الآن في مرحلة التجهيز، ولما يحن وقت الحج بعد بأن كنا مثلا في شهر الله المحرم أو صفر مثلا، فلتجهز البنت من هذا المبلغ. وإن لم يأتي للبنت خاطب وجاء وقت التقديم والتجهيز للحج، فليقدم الحج بهذا المبلغ على حق تجهيز البنت، لأنها لما تجهز بعد. والله أعلم. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: شخص أقرض غيره مبلغا من المال قرضا حسنا على أن يسدد المال بعد 5 أشهر، ثم ماطل المدين في السداد، فاشتكاه الدائن إلى أهله، فتم عمل مجلس عرفي، وحكم المجلس أن يعوض المماطل صاحب الدين مبلغا من المال، فهل هذا التعويض حلال أم حرام؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد حث الشرع الشريف على التعاون والتآخي بين أفراد المجتمع، ومن صور هذا التعاون القرض الحسن، لما فيه من الرفق بالناس والرحمة بهم وتيسير أمور حياتهم وتفريج كروبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد حثت على حسن الإقراض، فإنها في الوقت نفسه تحرم استغلال حاجة الناس ووضعهم في حرج. ولذلك فالأصل في الإقراض ألا يجلب ربحا ونفعا للمقرض، وألا يكون مشروطا بزيادة على المبلغ الأصلي، وأن يكون من أجل الإرفاق لا من أجل الربح، فالقرض عقد تبرع لا عقد معاوضة. ومع ذلك فقد راعى الشرع الشريف حال الدائن أيضا، فحرم تعمد تأخير قضاء دينه عند حلول الأجل والقدرة على القضاء. فإذا حل الأجل، أي أجل السداد، وجاء وقت السداد، والمدين قادر على الأداء، فامتنع أو راوغ في أداء ما عليه، كان آثما، وفعله هذا يسمى مطلا، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم، فقال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. وقال أيضا: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: الأصل أن الدائن يأخذ ماله كما هو دون أي زيادة عليه، لكن إذا ما طال المدين في السداد ولم يلتزم بسداد دينه في الوقت المقرر والمحدد بلا عذر، ولجأ الدائن في هذه الحالة إلى أهل المدين، فتم عقد مجلس عرفي وحكم بتعويض الدائن جراء الضرر الذي وقع عليه، فما حكم به المجلس جائز شرعا ولا حرج فيه، والأموال التي حكم بها يحل للدائن أن يأخذها وأن ينتفع بها، فهي مبنية على أن الضرر يزال، وأنه لا ضرر ولا ضرار. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد، لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.